الخاصة من العام، تقدم أو تأخر، كل هذه مسائل تعرض لأكثرها الإمام الشافعي. نقف إن شاء الله عند هذا الباب. حد له سؤال في الباب